انظر بعدها يزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. انظر الى الاصل انزل السكينه ليزدادوا ليدخلهم الجنه وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين. فالذي يسلك الكفر في قلوب الكافرين الله والذي يزين الطاعة ويحبب الإيمان ويزيده في قلوب المؤمنين الله فقلبك ليس في يدك وهذا أخطر ما فيه. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فخطورة القلب أنه ليس في يدك، في يد ملك عليم بالبواطن مطلع على السرائر يجازي بالحسنة حسنة وبالسيئة سيئة. خطورة القلب ثانيا أنه بيد الله. ثالثا أن دخول الجنة لا يكون إلا من جهة القلب ودخول النار بسبب القلب. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فالذي يدخل الجنة لابد أن يكون قلبه منيبا سليما. اللهم اصلح قلوبنا. ودخول النار من جهة القلب. قال الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. اول صفة من صفات اقوام خلقوا لجهنم انشئوا لجهنم زرئوا لجهنم لهم قلوب لا يفقهون بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لا يفقهون بها. فدخول الجنة من جهة القلب ودخول النار من جهة القلب. ولو تذكرون فقد كان هذا منذ شهرين تقريبا تكلمنا في اجزاء القلب وقلنا ان القلب اربعة اجزاء: الصدر، القلب، الفؤاد، اللب. وقلنا ان دخول الايمان في هذه الاربعة ودخول الكفر في هذه الاربعة. دخول الايمان في الصدر من العلم الشرعي الديني. قال الله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. فاذا شرح الصدر به انتقل الى القلب. فمن يريد الله ان يأتيه يشرح صدره للإسلام ينشرح الصدر فينتقل إلى القلب فيطمئن به القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا اطمأن به القلب انتقل إلى الفؤاد فحصل التثبيت. وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. بالعلم الشرعي من الصدر إلى القلب إلى الفؤاد يثبت الفؤاد. فإذا ثبت الفؤاد حصل اليقين. فإذا حصل اليقين حصلت الرؤية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فإذا رأى الإنسان آيات الله التي يسمعها ويقرأها ويتعامل بها ويتعلمها رآها مشاهدة واقع فإنه بذلك يحب الله. فإذا أحب الله أحبه الله. هل جزاء الحب إلا الحب؟ نعم. فإذا أحبه الله فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا حصل هذا انتقل هذا العلم إلى اللب فعمل العبد بنور الله كما قال ابن مسعود يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. هكذا يصبح يعمل على نور. قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصل العلم الى اللب. وفي المقابل تدخل المعصية في الصدر، يوسوس الشيطان في الصدر، الوسواس الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس يوسوس في الصدر. فإذا انشرح الصدر بالوسوسة بالمعصية بالنفاق بالكفر، واحد يقول الصدر ينشرح بالكفر؟ ولا ما ينشرحش؟ ينشرح بالكفر، الصدور المريضة تنشرح بالكفر. قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. بعض الناس تنشرح صدورهم بالكفر. قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهناك صدور تنشرح بالكفر، صدور تستبشر بالكفر، صدور تحب الكفر، تلتذ بالكفر، تتمتع بالكفر وتكره الله. نعوذ بالله من شر ذلك. ولذلك قلنا في هذا الموطن أنت إذا أردت أن تعرف قلبك مريض أم سليم اعرض نفسك على القرآن. إذا انشرح صدرك بالقرآن فقلبك سليم، وإذا انشرح بالأغاني وكلام الناس فهو مريض. نسأل الله أن يشفي قلوبنا. نعم، فإذا انشرح الصدر بالنفاق بوسوسة الشيطان انتقلت الوسوسة إلى القلب فقلب الشيطان القلب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لو أنه وهو في الصدر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجع، ولكنه تركه يمر إلى القلب، فإذا وصل إلى القلب قلبه، إذا انتقل إلى الفؤاد حصل التثبيت. لا تثبيت الإيمان وإنما تثبيت الشيطان. ثبت الشيطان في القلب، وهذا يحتاج لإزالته إلى عملية جراحية كما قلت لكم في المرة الفائتة، إلى غسيل 7 مرات إحداهن بالنور لكي يخرج الشيطان من قلبك. فإن لم تفعل وصل إلى اللب، فإذا وصل الشيطان إلى اللب كان العبد في يد الشيطان مثل الدمية في يد الطفل يفعل بها ما يشاء. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فدخول الجنة من جهة القلب بالعلم الشرعي ومتابعته حتى يصل إلى اللب فيتم العمل، ودخول النار من جهة القلب حين تدخل المعصية من الصدر فتتتابع إلى أن تصل إلى اللب، فيصبح العبد من جنود الشيطان وأولياء الشيطان وحزب الشيطان. أولا أن الوصول إلى الله من جهة القلب طريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام. ثانيا أن القلب بيد الله. ثالثا أن دخول الجنة من جهة القلب. رابعا أن العقوبة تقع على القلب، أن العقوبة تقع على القلب. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة، والحديث صحيح، خسف ومسخ وقذف. سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. هذا الخسف والمسخ والقذف ليس شرطا أن يكون على الأجساد، وقد يكون وسيكون، ولكن قد يكون على القلوب وهو أخطر، قد يكون على القلوب وهو أخطر. أخطر ما يكون أن تقع العقوبة على القلب. قلنا العقوبة نوعان، عقوبة شرعية وعقوبة قدرية. وصلنا أن العقوبة القدرية تقع على الأرزاق والأقوات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد تقع على الأجساد، وقد تقع على القلوب، وهذه أخطرها، قد يخسف بالقلب إلى أسفل سافلين ثم رددناه أسفل أسفل سافلين. وقال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا خسف بالقلب، لأننا نرى المشرك يمشي على الأرض لم يخسف بجسده، وإنما الذي خسف قلبه. وكم من صاحب قلب مخسوف به وهو لا يشعر. فإذا خسف بالقلب تراه يحوم حول الدنايا فالقلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. في الحمام، في الحمام تجده دائما همته الدنايا القادرات، خصف بالقلب او طبع على القلب او طمس على البصيرة، فيعمى القلب فلا يبصر. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يصبح قلبه اعمى، يرى الحق واضحا مشاهدا بينا كالشمس في واضحة النهار، ويأبى الا اللجاجة والمماراة والمماطلة، لا يرى، اعمى، اعمى القلب. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى، لكن هنا في الدنيا اعمى القلب، يوم القيامة اعمى البصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبخما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الطف بنا يا رب. وقال الله ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، عميت عنها، وكذلك اليوم تنسى. قد يمسخ القلب كلبا او قردا او خنزيرا او حمارا، قد يمسخ القلب، قد تصبح شكل من الخارج شكل انسان ومن الداخل قلبه قلب كلب او قلب خنزير. كنت امس اتكلم في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الإسراء والمعراج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الزناة أمامهم لحم طيب سمين مصري ولحم نتن قذر نيه، يتركون المطهي المشوي اللذيذ ويأكلون النتن القذر. هكذا في الآخرة، انتبهوا اخوتي في الله، في الاخرة تكون الامور مشاهدة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الان هذا من عمل القلوب. بعض القلوب تترك الجميل الطيب الحلال المطهي المشوي اللذيذ وتركن الى النتن المريح النيء القذر. ما هذا مثل الرجل يترك زوجته في الحلال وينظر الى النساء الاجنبيات في الحرام؟ هذا قلبه صار قلب كلب، لانه لا يفعل ذلك الا كلب. فحلا لو اتيت للكلب بلحم مشوي مطري لذيذ ووضعته على طبق نظيف وامامه جيفة حمار، فانه يترك المطري المشوي ويقع على جيفة الحمار، اليس الامر كذلك؟ بلى والله، نعم يحصل. فهكذا لما كان قلبه قلب كلب صارت تصرفاته كلبية. قال الله ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. كذلك سألني احد الاخوة والله سؤال، قال ما بالنا نرى البعض، بعض الناس ممثل مثلا وزوجته يتركها حارية امام الممثلين، وفلان يحضنها وفلان يقبلها وفلان يفعل كذا وهو لا يغار، امر لا يتصور. فالاجابة واضحة، ان القلب صار قلب خنزير، والخنزير لا يغار، لا يغار، فأنا يغار، بل هو يحجب ممن يغار. ليش مشكلة خالص، مر خليك ايزي هكذا، خليك خنزير يعني يقصد. فالمقصود ان هكذا قلوب خنازير، لذلك تتحرك بخنزيرية محضة محضة لا يغار ابدا. وصلى الله على النبي محمد الذي كان اشد الناس غيرة، غيرة. قال اتعجبون من غيرة سعد؟ والله أدري لأغير من سعد، وإن الله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش، حرم الفواحش، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد يمسخ القلب قلبا قر مقلب، كما ذكرنا أمثلة. وقد يمسخ القلب قلب حمار، حمار صفاته ينحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا الحمار يحمل أسفارا فلا تفيده، يتعلم العلم ثم لا يعمل به، يبقى ايه؟ حمار، قلب قلب حمار. ومن كان في هذه قلبه قلب حمار صار في الآخرة في النار حمارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرمى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرقعة، فيقال: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. الذي يحمل شيئا من العلم ولا يعمل به فقد مسخ قلبه قلب حمار. السؤال الآن وبمنتهى الصدق في لحظة صدق بينك وبين الله: القلب الذي بين جنباتك الآن قلب مؤمن أم قلب كلب؟ القلب الذي بين جوانحك الآن قلب مؤمن أم قلب كذب؟ القلب الذي في صدرك الآن قلب مؤمن أم قلب خنزير؟ القلب الذي تحمله الآن قلب مؤمن أم قلب حمار؟ أسألك بالله، ألك قلب أم ليس لك قلب أصلا؟ اللهم هبنا قلوبا تحبك. نعم، نحتاج إخوتاه أن نتحدث قلوبنا، أن نستشعر وجودها، أن نبحث في صلاحها، أن نعمل في تسديدها، تطهيرها، تنظيفها، توجيهها، إعادتها، إعادة القلوب. لأنك قد تكون فقدت قلبك. ابحث عن قلبك، أين هو؟ أين هو؟ أين قلبك يا عبد الله؟ أين قلبك؟ هل هو لين رطب أم قاس جاف غليظ؟ ابحث عن قلبك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. إذا قلنا هذه المقدمة الطويلة، آسف لأنها استغرقت منا وقتا، ولكن لارتباط الموضوع بعضه ببعض، قلنا في الآخر: ما السبيل؟ ما السبيل؟ دائما نقول أن دعوتنا هذه دعوة واقعية جدا، دعوتنا واقعية، نريد واقعا نعمل به. كيف نصلح قلوبنا؟ أليس هذا هو السؤال؟ بلى والله. إذن أرعني سمعك يا يرعاك الله، إنك لن تصل إلى الله حتى يولد قلبك مرة أخرى. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 244: صدق التأهب للقاء الله من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبة الله وإيثار مرضات الله، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى. إخوتاه، الكلام يحتاج إلى أن نعي، أن ننتبه. كل واحد يحرك نفسه كده ويقعد متحفزا لينتبه لهذا الكلام.

ذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن إلى الله وعكف بهمته على الله وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن إلى شيء سوى الله ولا يطمئن بغير الله ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا. لا يجد من الله عوضا أبدا. فذكر الله حياة قلبه ورضا الله غاية مطلبه ومحبة الله قوته ومعرفة الله أنيسه. عدوه من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا، وحبيبه ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناويا. اللهم اجعلنا ممن ولدت قلوبهم. يقول ابن القيم: فهذان قلبان متباينان غاية التباين، قلب لم يولد ولم يحن له أن يولد، وقلب ولد وخرج إلى فضاء العبودية وتخلص من مشيمة النفس وظلمات الطبع والهوى، وقلب ثالث في البرزخ. قلب ثالث في البرزخ. إذا تساءلنا الآن أي أنواع تلك القلوب قلبي؟ قلبك ولد أم لم يولد؟ لعل الثالثة نجد فيها مخرجا. قلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أصبح على فضاء العبودية وأنس من خلال الديار أشعة الهداية، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى الله، إلى من السعادة كلها بقربه والحظ كل الحظ في طاعته وحبه. على باب الولادة على فضاء العبودية يطالع من خلال الديار أشعة الهداية، يرى نور الطريق، يريد أن يخرج، ولكن وتأبى غلبات الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه وإعادته مرة أخرى جنينا، فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآثار وبقي عليه مفاوز وفلوات. لعل هذا والله قلبي، نود أن نولد ولكن تأبى غلبات الطبع والنفس والهوى إلا إعاقة، إلا منعا، إلا كبحا، إلا تعويقا. نعم، هذا القلب الذي في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادتها ليلا ونهارا، حامل في التاسع على وشك الولادة، كذلك هذا الذي قلبه في البرزخ ينتظر ولادة القلب صباحا ومساء. فإن من لم يولد قلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته فهو كالجنين في بطن أمه لم يرى الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي بعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاثة، الطبع والنفس والهوى، فلا بد من الولادة مرتين. أيها الإخوة، هذا مجمل كلام ابن القيم نحتاج أن نسقطه على واقعنا. أولا، لابد أن أقول كلمة مهمة جدا، وهي أن لما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها. يقول القائل كيف يولد الرجل الكبير؟ كيف يولد القلب؟ لذلك لا يكون لهم همة إليها ولا عزيمة، إذ كيف يعزم الإنسان على شيء لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن أقول إخوتا، إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد بعد. تعالوا لنقول كيف تولد قلوبنا. اللهم ارزقنا عملا بما نسمع، لكي يولد قلبك لابد أن يخرج من الظلمات الثلاثة، من ظلمة النفس ومشيمة الطبع وظلمة الهوى. لابد أن يخرج قلبك من تلك الظلمات الثلاثة. السؤال الآن، وكان عنوان محاضرة موعودة، كيف تقتل نفسك؟ زمان قلنا نريد محاضرة بعنوان كيف تقتل نفسك، مش معنى تقتل نفسك يعني تنتحر انتحار حرام، وإنما تقتل نفسك الأمارة بالسوء، تتخلص منها. يقول ابن القيم، ولكن في موضع آخر في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصايب الشيطان، يقول ابن القيم: وقد اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه جل وعلا إلا بعد إماتتها، إلا بعد إماتتها. لابد أن تتخلص من نفسك، لابد أن تقتل نفسك حتى تصل إلى الله. ويقول ابن القيم في موضع ثالث في المدارج جزء الثاني صفحة 7 في منزلة الإخفاء، يقول: فالنفس، وهذا الكلام قلته في رمضان ولكن نعيده الآن لاقتضاء المقام، المقام الآن يقتضي الكلام ده فيكون أوضح. يقول ابن القيم: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليك عشان توصل لربنا. لا بد أن تعبر الجبل، جبل جبل النفس. يقول ابن القيم: ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل اللهم لنا كل صعب. نعم، نحتاج أن يتسهل جبل النفس لتعبره. يقول ابن القيم: وفي ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ووهاد وشوك وعوتج وعليق وشبرق ولصوص وقطع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله. في ذلك الجبل اوديه، جمع وادي، وشعاب، جنب شعب الوادي المكان الفتيح المتسع، والشعب المكان الضيق، وعقبات ووهاد اماكن مرتفعه، وشوك وعوسد وعليق وشبرق ولصوص وقطع طرق، كل هذا في الجبل ام في النفس؟ في جبل النفس. اللهم قنا شر نفوسنا. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصين ابو عمران، حصين ابو عمران بن حصين لما اسلم قال: اسلم حتى اعلمك كلمات، فاسلم قال: علمني. قال: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. لا بد من التخلص من النفس، لا بد من قاطع هذا الجبل، ولكن العقبات كثيرة، أودية، شعاب، لصوص، قطاع طرق، أشواك. يقول ابن القيم: وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله، ولا سيما أهل الليل المدلجين، خصوصا المدلجون اللي بيصلوا الفجر ولا اللي بيقوموا الليل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. من خاف أدلج يمشي بالليل وبالنهار. قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالروحة والغدوة، وشيء من الدلجة. لابد أن ندلج سفرا إلى الله. وكان بودي أن يكون درس الليلة طريق مختصر إلى الله، لعله يأتي مستقبلا بإذن الله تعالى. نحن نريد أن نصل إلى الله يا شباب أم لا؟ أي والله، أليس غايتنا أن نصل إلى الله؟ ليس وراء ذلك غاية، نريد أن نصل إلى الله. كيف نصل إلى الله؟ لابد بالغدوة والروح وشيء من الدلجة لكي نصل. ولكن قطاع الطرق كثر، نسأل الله أن يهلك قطاع الطريق. أخي في